كابتن حسام، كابتن حسام الجنان في خبر عنك. اه طبعا اكيد ده تلاقيه عن النادي الجديد اللي انا اتنقلت له. فعلا فعلا، بس دول بيقولوا ان عقد بخمسة مليون وان ده اكبر عقد اللاعب في سنك. طب اقول ايه؟ طيب يعني اسمع من بقوم ربنا، انا كل اللي حاخده مليون وتمنمية الف، عشان كده $10,000 اللي خدهم النهاردة هما الدفعة الاولى. يا ساتر يا رب، ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه ده يا قلبك يا شوقي؟ واقفه في المحل ولا على بالك؟ دي الدنيا مقلوبه بره. ايه هو في ايه؟ هو في ايه؟ حصل ايه؟ عارفه يا ام شوقي، كنت خروجي واجري معانا في الشارع وشوفي. ما تضحكي. طب عقابا ليكي بقى، هتعملي لي فنجان قهوه تاني. حاضر. هو كان في ايه يا استاذ وائل؟ دي بسيطه يا جماعه، توك توك خبط عيل في الشارع، بس الحمد لله جت سليمه. ولا انا اخش الحمام قبل ما يجي المهندس؟ ها ماشي يا حبيبي. العبايه التانية هي خلاص يا انسه سمر، ممكن تدخلي تقيسيها. طب لحظه واحده بس ارد على التليفون. الو. ايوه يا عصام، الله يسلمك. لا مش سامع. الو، الصوت هنا بيقطع. ايه ايه يا عصام بتقول ايه؟ الو يا عصام، هو ابوك السبب؟ لا، ما هو كل ما يشوف ابويا يلقح عليه بالكلام ويفكروا يعني بالجهاز الناقص. ايه يا عصام، اتحرك بالتليفون شويه، الصوت بيقطع. الشبكه وحشه في المحل، اخرجي اتكلمي بره. لا يا عصام، مش هلبس الدبله تاني. البن خلص يا استاذ وائل، هخرج اجيب بن. ماشي يا مشوقي، قوم معايا يا استاذ شاكر على البروفه، قوم عشان تلبس البدله وتوريني العيوب اللي فيها. بس يا رب العيوب ما تخافش منك وتظهر المره دي. وائل وائل يا وائل، $10,000 اتاخدوا من الشنطه. وائل يا نهار اسود، من اللي حكيتهولي يا وائل قدرت افهم ان الظروف اتاحت الفرصه لكل واحد من الثلاثه، شاكر وسمر ومشوقي، للانفراد بشنطه الكابتن حسام، وبالتالي سرقه $10,000. ايوه فعلا يا فندم. اول مره لما خرجت انت والكابتن عشان تمنعوا صاحب عربيه يركن قدام المحل، وكانت سمر في البروفه بتقيس العبايه، ومشوقي في المطبخ، وكان الاستاذ شاكر لوحده مع الشنطه. والمرة التانية لما خرج الأستاذ شاكر يشتري الجرنان من جنب البوسطة، والكابتن برا المحل مشغول بمكالمة مع المهندس، وكانت أم شوقي في المطبخ، وانت كنت بتصلي الظهر في آخر المحل، وكانت سمر لوحدها مع الشنطة. والمرة التالتة خرجتوا كلكوا بعد ما سمعتوا صريخ في الشارع لما التوك توك خبط الولا، وقتها كانت أم شوقي لوحدها مع الشنطة. الأربعة رجعوا لقوكي واقفة وسط المحل مسهمة ومرتبكة. ليه ما خرجتيش وعملت زي ما عملوا يا مشوقي؟ طب ما انا خرجت يا بيه، قصدي خرجت من المطبخ للمحل. وايه يا مشوقي؟ وقفت اسمع اللي بيحصل بره. اللي حصل ان كنت فعلا خارجة تجري بره المحل، لكن عينيكي اكتشفت ان الكابتن ما خدش معاه الشنطة، ولقيتيها بقى فرصة تاخدي منها الفلوس. طب يا بيه، ما انتوا فتشتوني وفتشتوا المطبخ وما لقوتوش حاجة. ما انت خرجتي تشتري البن. طب يا بيه، ما هو الاستاذ شاكر كمان خرج يشتري الجرنان. انت فعلا يا أستاذ شاكر خرجت تشتري الجريدة؟ أنا مشجع كرة كبير أوي أوي أوي، ووطني وأخلاقي رياضية، وما سرقش أبدا أبدا. أنا إيه يا بيه؟ قصدك يعني أنا اللي سرقت الفلوس؟ طب إزاي؟ وهوديهم فين؟ ما أنتوا فتشتوني يا بيه، وبعدين يعني أنا ما خرجتش من محل زي غيري. لا لا لا، مع خطيبك ومعلوماتنا بقى من سوق المنطقة، وممكن جدا يتصادف مرور حد من معارفك أو إخواتك وتديله الفلوس. وعرفت منين؟ قصدي يعني ده ما حصلش يا بيه. أنت يا وائل اتعاملت مع التلاتة كتير، تفتكر مين فيهم يكون الجاني؟ صح يا فندم، هي حاجة تحير. التلاتة ما شفتش منهم حاجة زي أبدا. هو فيش بصمات على الشنطة غير بصماتها أنا يا فندم. الجاني مسح بصماته يا كابتن، وده طبيعي، مسألة سهلة في محل مليان قماش في كل ركن كده. لكن الحمد لله أنا عرفته. عرفته إزاي يا فندم وهو سرش وراء أي دليل عليه؟ ده اللي أنت والجميع تتصوروا وتسلموا بيه. بقى رجل الأمن دايما عنده إحساس وخيال مخالفين، والحقيقة جاي هو اللي وقع عنه ضلطة بسيطة نسيها. مين يا فندم؟ أم شوقي ولا الأستاذ شاكر ولا الأنسة سمر؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.